ربكما بعد ذلك وزير Thank you. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم نغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ قامت فوقها Thank you. الله.